بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الشبهة الرابعة. قال رحمه الله: فإن قال، أي المشرك صاحب الشبهة، أنا لا أعبد إلا الله، وهذه الكلمة أنا لا أعبد إلا الله، هذه الكلمة يقولها كل مشرك معاصر، لا يوجد مشرك معاصر يقر على نفسه أنه يعبد غير الله، خلافا للمشركين الأوائل كما تقدم كثيرا. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، هكذا يقولون. فقالوا أن الالتجاء إلى الصالحين وأن دعاء غير الله عز وجل هذا ليس بعبادة، فجعلوا الدعاء والالتجاء جعلوها ليست من العبادات، فهم يعتقدون أن العبادات محصورة في الصلاة والزكاة والصيام إلى غير ذلك، يعتقدون أن هذه هي العبادات، وهذا جهل منهم بمفهوم العبادة. فإذن شبهتهم أنهم، أو سبب الشبهة، أنهم لم يعرفوا معنى العبادة ولم يعرفوا ضابط العبادة، هذا هو سبب شبهتهم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له، الآن يأتي الجواب. قال: فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم، ولا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم، لأن الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والآيات كثيرة في وجوب أن تكون العبادات لله. فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك؟ قال: فإذا قال نعم، ولا بد أن يقول نعم، لأنه إن قال لا هذا كفر الكفر الأكبر، وفي هذه الحالة قد اكتفيت أو قد كفيت الرد عليه، إن قال لا قد كفيت الرد عليه، وهذا بعيد، لأنه سيقول ماذا؟ سيقول نعم، لأنه سيقول نعم أن العبادات تكون لله، لا بد أن يقول نعم. قال: فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، لأنه لو عرفها لما نفاها عن نفسه، لما نفى عن نفسه أنه يعبد غير الله. إذن كيف نسير مع المشرك إلى هنا؟ إذا قال لك هذا الدعاء والاستغاثة والذبح للأموات هذه ليست عبادة، ماذا ستقول له أولا؟ هل تعتقد أن العبادة تكون خالصة لله وأن الله يعبد وحده لا شريك له؟ فلا بد أن يقول ماذا؟ نعم، لأنه لو قال لا خلاص انتهى الأمر. إذا كان يقول أن العبادات يعني تكون لله وتكون لغيره فقد كفيت، خلاص انتهى الأمر. لكنه سيقول ماذا؟ سيقول نعم. فإذا قال نعم ماذا تقول له؟ بيّن لي ما معنى العبادة. تقول له بيّن لي ما معنى العبادة، ما ضابط العبادة. قال فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها، وهذا أمر لازم، لابد أنه لا يعرف معنى العبادة. قال فبينها له بقولك، وهذا كما يقال انتقال من الحجاج إلى تعليم الجاهل، انتقال من الحجاج إلى تعليم الجاهل. فلا بد عند جدال هؤلاء أنك تصل معه إلى مرحلة يعترف فيها أنه جاهل، فهنا تعلمه، أو يقول لا أعرف ما معنى العبادة فهنا تعلمه، فهنا تعلمه، فهنا تنتقل معه من الحجاج إلى التعليم. قال فبينها له بقولك، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ما هو الشاهد؟ ما هو وجه الدلالة؟ أن الله أمرنا بدعائه، والأمر ما هو؟ عبادة. كل ما أمرنا الله به فهو إيش؟ فهو عبادة. وتقدم معنا ذكر ضوابط العبادات، أن كل ما أمر الله به فهو إيش؟ عبادة. كل ما نهى الله عنه فتركه عبادة. كل ما أثنى الله على فاعله فهذا الفعل ماذا؟ عبادة. أو أثنى على نفس الفعل فهو عبادة، أو سمي في النصوص عبادة، إلى غير ذلك. وهذه تقدمت معنا أين؟ ها؟ في الأصول الثلاثة، أو ثلاثة الأصول. قال فبينها له بقولك، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وهذا فيه أن حجة الموحد دائما تكون بالأدلة، تكون بالأدلة. فتقول له، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ لأنك ستقول له الله أمرنا بماذا؟ بدعائه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم، لأن الله أمر بدعائه، إذن الدعاء عباده. وهذا مثال فقط، وإلا لك أن تذكر له آيات أخرى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ربما يكون هذا أصرح في تسمية الدعاء ماذا؟ عبادة. فتأتي له بالأدلة المناسبة كهذه الآية والآية التي فيها التصريح بأن دعاءه عبادة وهكذا. قال فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، فلا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم. قال والدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث كما تقدم حديث ضعيف في سنده ابن لهيعة وتدليس الوليد ابن مسلم، لكن يغني عنه حديث ماذا؟ الدعاء هو العبادة. قال والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، فيقال له أليس من دعا الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا أليس هو بهذا الفعل يعبد الله؟ فسيقول ماذا؟ سيقول نعم. فإذا قال نعم تقول له ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. المؤلف هنا يتكلم عن صاحب الشبهة الذي هو ليس بماذا؟ ليس بمعاند. أما لو كان معاندا يعرف الحق ربما يقول لك لا، لكن الكلام هنا عن صاحب الشبهة الذي هو يريد الحق، الذي هو يريد الحق. قال فلا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم. قال فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر وأن يقول نعم. فإذا ما هي خلاصة الشبهة؟ ما هي خلاصة الشبهة؟ أن هذا الذي نقوم به من دعاء غير الله ومن الاستغاثة ومن الاستعانة ومن الذبح هذه ليست عبادة. وما هو خلاصة الجواب الأول؟ ما هو خلاصة الجواب؟ أنك تقول له باختصار ما هو ضابط العبادة، ما هو ضابط العبادة. هنا سيجيب بأحد إجابتين، الأولى إما أن يقول لا أعرف، هذا كما ذكره المؤلف، إما أن يقول أنا لا أعرف، أو يسكت مقرا على نفسه بالجهل. فهنا ماذا تصنع؟ تبين له ما معنى العبادة، فتأتي له بالآيات وهكذا. ولك قبل ذلك في سياق الحجاج أن تقول له هل أنت تقر أن العبادة خالصة لله فلا بد أن يقول ماذا؟ أن يقول نعم. وقد يقول نعم أنا أعرف معنى العبادة، فيقول لك معنى العبادة التوجه بالطاعة مع اعتقاد استقلال التأثير والتدبير في هذا الذي توجهت إليه. أو يقول مثلا باختصار العبادة الخضوع لغير الله مع اعتقاد الربوبية، فجعل العبادة ماذا؟ هي التي يكون فيها اعتقاد ماذا؟ شيء من توحيد الربوبية. فيقول له أنا لو ذبحت لغير الله، لو خضعت لغير الله مع اعتقادي أنه يخلق أو يرزق، هنا أكون ماذا؟ عبدت غير الله. أما مجرد الذبح والدعاء والاستغاثة دون اعتقاد التأثير والتدبير الاستقلالي، فيقول هذه ليست عبادة، هذه ليست عبادة. فربما يأتي ويقول نعم أعرف، ويأتي بهذا الجواب في ضابط العبادة. فهنا قال المؤلف وقل له أيضا، هذا جواب آخر من المؤلف ينفع أن يكون جوابا إذا قال لك ماذا؟ أنا أعرف ضابط العبادة. إذن المؤلف كم ذكر؟ ذكر المؤلف جوابين. الأول ما هو؟ أو خلاصة ما ذكره مع شيء من الزيادة، أنه إما أن يجيب بقوله أنا لا أعرف العبادة، هنا تبين له ما معنى العبادة، وإما أن يقول أنا أعرف ضابط العبادة ويأتي بما مضى التوجه بالطاعة مع اعتقاد التأثير والتدبير الاستقلالي في هذا الذي توجهت إليه. فإن قال هذا يقال له وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن، المشركون الذين نزل فيهم القرآن أي في أنهم مشركون وكفار، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ طبعا قوله واللات من باب عطف الخاص على العام، لأن اللات رجل صالح. طيب، فلا بد أن يقول ماذا؟ أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ فلابد أن يقول ماذا؟ نعم. وأنت تأتي له بالأدلة أن الله عز وجل كفرهم وحكم عليهم بالشرك الأكبر بسبب أنهم كانوا يدعون غير الله ويذبحون للأموات ويذبحون للصالحين ويلتجئون إليهم، هذا واضح. ويقال كذلك لم يكن شركهم في أنهم يصلون لها أو يزكون لها، كما ذكر هذا الشيخ صالح آل الشيخ قال ولم يكن شركهم في أنهم يصلون لها أو أنهم يزكون لها إلى آخر ما ذكر. قال وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم يقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا، هذا واضح. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا ما هي الخلاصة؟ لعل الكلام تشتت. ما هي الخلاصة التي ذكرت؟ ما هي خلاصة الشبهة؟ أنهم يقولون أن الدعاء والذبح والنذر إلى غير ذلك ليست عبادات، وبالتالي قالوا نحن لم نعبد غير الله. هذه خلاصة الشبهة. ما هو سبب الشبهة؟ أنهم لم يعرفوا معنى العبادة. طيب ما هو خلاصة الجواب؟ ما هو خلاصة الجواب؟ أولا أن تقول له: هل أنت تقر أن العبادة لا تكون إلا لله وحده؟ لا بد أن يقول إيش؟ نعم. فإن أقر بذلك قل له: ما معنى العبادة؟ فإما أن يقول: أنا لا أعرف معنى العبادة، أو يسكت. فهنا ماذا تفعل؟ تبين له معنى العبادة. قد يقول: طيب، قد يقول هو: أين الدليل؟ أو يقول، هذا يقوله بعض المشركين المعاصرين، قد يقول: هذه الأمور ليس فيها دليل أنها عبادات، لأن الله لم يسميها إيش؟ عبادة. فقل له نزلا معه: هل الزكاة عبادة؟ لا بد أن يقول إيش؟ نعم. قل له: أعطني دليلا أن الله سماها في القرآن إيش؟ عبادة. هل سيجد بهذا النص الزكاة عبادة؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. أن بعضهم يقول لك: أين تسميتها في النصوص عبادة؟ يقال: كثير من العبادات التي أنتم تعترفون أنها عبادات ما جاءت النصوص في تسميتها عبادة بهذا النص، لكنها جاءت النصوص في أنها عبادة من أوجه أخرى. ففي هذه الحالة كما مضى بين له ضابط العبادة، وتأتي له بأمثلة كما ذكر المؤلف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الآيات: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الآية. فإن قال: نعم أنا أعرف معنى العبادة، وذكر ما سبق: التوجه بالطاعة مع اعتقاد التأثير والتدبير الاستقلالي في هذا الذي توجهت إليه، بماذا تجيبه؟ أن الله عز وجل كفر من؟ كفر المشركين الأوائل، مع أنهم ما كانوا يعتقدون التدبير والتأثير الاستقلالي، وإنما كفرهم لما أخبر الله أنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويلتجئون إلى غير الله عز وجل. إذن أنتم وهم إيش؟ سواء. إذن أنتم وهم سواء. واضح هذه الخلاصة؟ هي تحتاج إلى ترتيب، فلو أن أحدا لخصها طيب، لو أن أحدا لخصها طيب. فكما مضى هذه المسألة مسألة قوية وتحتاج إلى تلخيص، وإلى أن تفهم جيدا، وإلى أن تفهم جيدا، لأن هذا المشرك ربما يجيب بجواب غير ما ذكره من المؤلف رحمه الله. فتلخص هذه الشبهة، وهي الشبهة الرابعة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله واضح للجميع. نعم هذه مسألة مهمة كما مضى تلخص، مسألة تلخص. هذا الإنسان مع الكلام يأتي من هنا ومن هنا، لكن الإنسان إذا لخصها يعني انضبطت معه. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.